بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: والأمر للفور فبادر الزمن، إلا إذا دل دليل فاسمعا. والأمر إن روعي فيه الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، عن فاعل فذو كفاية أثر. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجمع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هاهنا أن الأمر يقتضي الفور، وهذا هو الأصل. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاءه أمر من الله تعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليه المبادرة ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات، بل يبادر به. فالصلاة ولو كان وقتها واسعا، لكن المبادرة بها في أول الوقت أولى. ولأجل ذلك إذا أخرها زمنا يمكنه فعلها ثم جاءه عذر، فإنها تبقى في ذمته يقضيها بعد زوال ذلك العذر. فمثلا إذا دخل عليه وقت الظهر ولم يصلها ومضى ربع ساعة أو نصف ساعة، ثم أصيب بمرض أقعده أو غيبوبة أو إغماء أو جنون، وبقي مثلا شهرا أو أشهرا، فإن تلك الصلاة بقيت في ذمته، لأنه أدركها ولم يؤدها، لأن الأمر للفور. وذكروا أيضا أن الحائض إذا حاضت بعد دخول الوقت قبل الصلاة قضت تلك الصلاة بعد طهرها. إذا أذن للظهر وهي طاهر ثم بعد ذلك جاءتها العادة، فإذا طهرت بعد أسبوع أو نحوه قضت تلك الصلاة، لأنها أدركت وقتها وهي ليس لها عذر. هذا معنى كون الأمر للفور. فبادر الزمان، أي ابدأ بالزمان الذي تقدر على أن تفعلها فيه. اختلفوا في الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ ذهب الشافعية إلى أنه على التراخي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة بعد الهجرة، والأكثرون والجمهور على أنه على الفور. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخره إلا لعذر، وذلك لأنه قبل سنة 8 منعه المشركون، ألم يمكنوه أن يحج. وفي سنة 8 لما فتحت مكة لم يتمكن من الحج لانشغاله بالجهاد. أولاً الجهاد هوازن في حنين، ثم بعد ذلك جهاد الطائف، حصار أهل الطائف 40 يوماً، ثم بعد ذلك قسمة الغنائم، ففات زمن الحج ولم يتمكن. وفي سنة 9 كان المشركون لا يزالون يحجون، فأرسل أبا بكر ومعه جماعة من الصحابة يحذرون المشركين عن الحج بعد ذلك العام حتى يطهر البيت وتطهر مكة. ولما طهرت حج 17، وإلا فإن الحج على الفور، عندما يتمكن يبادر فيحج. فلو قدر أنه قدر واستطاع ثم فرط وأخر الحج، ثم بعد مدة عجز بدنيا أو ماليا وترك الحج وقال إني لا أقدر، نقول إنك مفرط، إنك فرطت حيث تمكنت وتأخرت. فهكذا يكون الحج على الفور. وكذلك الصيام، الإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر، لسفر أو مرض ونحو ذلك، فالقضاء على الفور عندما يقدر يبادر ويقضي الأيام التي أفطرها على الفور، أي المبادرة. هذا معنى قوله فبادر الزمن. وأما ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان ولا أقدر على قضائه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لها عذرا في تأخيره. أولا كثرة الأسفار أنه كان يسافر بها، وثانيا مخافة أن يحتاج إليها وتشتغل له أو يحتاج إليها بملامسة أو نحو ذلك، فلا تتمكن من القضاء إلا بإذنه حتى يدخل شعبان، ولعلها فعلت ذلك مرة أو مرتين. إلا إذا دل دليل فاسمعا، إذا دل دليل على أن الأمر التراخي فإننا نتبع ذلك الدليل ونعمل به. فإن بعضهم قال إن قضاء رمضان على التراخي قضاء الأيام، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فدل على أنه يجوز تأخير القضاء. ونحو ذلك إذا دل دليل على أن الأمر ليس للفور. ثم يقول والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. ذكروا أن الأوامر إما أن تكون فرض عين أو فرض كفاية، فإذا روعي في الفاعل فإنه فرض عين، وإذا روعي فيه الفعل فإنه فرض كفاية. مراعاة الفاعل هي الأوامر، الأوامر موجهة إلى العباد، كقوله تعالى وأقيم الصلاة وأقم الصلاة، قد عرف أن الصلاة فرض عين على المكلف وهو البالغ العاقل، فرض عين. وكذلك الصيام، كتب عليكم الصيام الصيام فرض عين يلزم كل مكلف، البالغ العاقل، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، ولا يسقط بحال إلا لعذر كزوال العقل وما أشبهه. فإذا قصد الفاعل يعني عليكم، كتب عليكم أيها الناس وأقيموا الصلاة، فإنه يقصد به كل عاقل وكل مكلف، فيسمى فرض عين. وأما إذا قصد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فيسمى فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين كالجهاد، الأصل أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه فرض كفاية، الدليل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمة يعني جماعة كافية تحصل بهم الكفاية يقومون بهذا الواجب الذي هو فرض كفاية يقومون بالدعوة إلى الله، فإذا قام به جماعة كافية سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه كلهم آثموا كلهم. وهذا دليل على أن كلهم مكلفون، لأن إثمهم جميعا يدل على تكليفهم جميعا، فإذا تساهلوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، أو تساهلوا بأمر الدعوة إلى الله أو تعليم الجاهلين ونحو ذلك وفرطوا في ذلك، فإنهم يأثمون كلهم، أي كل من عنده قدرة واستطاعة. فدل على أن فروض الكفاية يكلف بها الجميع الذين عندهم أهلية واستطاعة على القيام بها، إذا رأوها قد أهملت فإنهم يأثمون بإهمالهم وتفريطهم. هكذا الفرق بين فروض الكفاية وفروض العين. الجهاد قد يكون فرض عين فيما إذا داهمهم العدو، إذا داهم العدو المدينة تعين على كل مستطيع أن يدفع ويدافع بقدر ما يستطيع، أصبح فرض عين على أهل تلك المدينة لأنهم حصروا، وإذا لم يدافعوا قتلوا واستولى عليهم العدو، فيلزمهم الدفاع بقدر الاستطاعة. ذكروا أنه يكون فرض عين في ثلاث حالات ذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره. إذا عينهم الإمام تعينوا، إذا حضروا الصف وقابلوا المعركة تعين عليهم وحرم الفرار، إذا دهمهم العدو فإنه يتعين عليهم، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية إذا قام به جماعة يكفون بمعنى أنهم يقاتلون العدو وينشرون الإسلام ويردون كيد الأعداء ويجاهدونهم في سبيل الله، حصلت بذلك الكفاية. فهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. إن روعي فيه الفاعل يعني طلب من الفاعل فذاك ذو عين، أي فرض عين، وذاك الفاضل وهو الذي يكون واجبا على المكلفين، مثل أركان الإسلام. أركان الإسلام الخمسة فرض عين، إلا أن الزكاة إنما تكون على من ملك نصابا من نوع من أنواع المال. وأما إذا رعي الفعل، حصول هذا الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فذو كفاية، أي فهو فرض كفاية. المطلوب حصول الجهاد وقد حصل، المطلوب حصول الأمر بالمعروف وقد حصل من هؤلاء الجماعة ونحو ذلك. روعي الفعل أي حصول ذلك الفعل. قد ذكروا أمثلة كثيرة لفروض الكفاية، كالأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به واحد كفى، والإمامة والخطابة فرض كفاية، إذا قام به واحد كفى. وكذلك تعليم العلم إذا قام به من يكفي، وإلا أثم الباقون وأشباه ذلك. يقول الأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خل به تفي. إذا جاء الأمر بعد النهي فإنه يفيد الحل ولا يفيد الوجوب، هذا قول. والقول الثاني أنه لرفع النهي الذي كان قد حصل، مثاله قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا نهي. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة أو لرفع النهي الذي نهي عنه بقوله لا تقتل الصيد وأنتم حرم. يصلح أن يكون للحل يعني للإباحة ولا يكون للوجوب. الوجوب يحتاج إلى دليل قوي يثبته، فلذلك كان الأمر للإباحة. لا يجب على كل من تحلل أن يذهب يصيد، إنما إذا أردتم فاصطادوا، قد أبيح لكم ذلك بعدما منع. ومثاله أيضا قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. هذا تحريم، أي تحريم للبيع بعد النداء يوم الجمعة. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهل يجب على كل من قضى صلاته أن يذهب يتكسب؟ لا يجب عليه، وإنما أبيح له ذلك بعد المنع، بعدما منع بقوله وذروا البيع. قيل الآن قد أبيح لكم وقد رفع النهي الذي نهيتم عنه، وذلك لأن النهي مؤقت، مؤقت بأداء هذه الصلاة التي هي الجمعة. ومثله أيضا الجماعة، إذا أقيمت صلاة الجماعة وجب على كل إنسان أن يترك البيع، ثم بعد ذلك يباح أن يعود إلى ما كان عليه. ومثل البيع سائر الحرف، الصناعات ونحوها، يجب تركها بعد الأذان يوم الجمعة وبعد الإقامة في بقية الأوقات، أو إذا قرب الوقت أو قرب أداء الصلاة وجب إغلاق المتاجر والورش ونحوها. هذا معنى كون الأمر بعد النهي للإباحة. ثم يقول: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. إذا تنوعت فعليك أن تحرص على أن تطبقها، تطبق هذه الأنواع التي وردت حتى لا تترك شيئا من السنة، حتى لا يكون شيئا من السنة مهجورا. وقيل إنه يفعل ما يناسبه. وردت صلاة الخوف بستة وجوه على ستة صفات، وكلها ثابتة. فالسنة أن يفعل عند الخوف أحدها، والأولى أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا أخرى، حتى يحرص على أداء تلك الوجوه التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا. هكذا ذكروا. وكذلك وردت أنواع الاستفتاحات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بكذا وبكذا وبكذا، وكلها ثابتة. فكان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وأحيانا يستفتح باللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وأحيانا يستفتح بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، وأحيانا يستفتح بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. وللشيخ ابن تيمية رسالة بعنوان أنواع الاستفتاحات مطبوعة في المجلد 22 من المجموع. أنواع الاستفتاحات، ورجح أنه يعمل بها كلها وهذا هو الأولى حتى لا يهجر شيئا من السنة. إذا كانت ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل بها ولو مرة في الشهر أو مرتين أو مرة في الشهرين حتى لا تهجر شيئا من السنة. إلا أن الإمام أحمد فضل الاستفتاح بسبحانك اللهم، ولكنه يستحب ألا تهجر بقية الاستفتاحات إذا تنوعت وجوهها، فافعلها بكل ما قد وردت تارة بهذا وتارة بهذا. العلة يقول لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، هذا هو السبب حتى تفعل السنة بهذا الوجه وبهذا الوجه وتحفظ الشرع بالنوعين، أي تعمل بالشرع وتحفظه وتطبقه، وتكون بذلك قد اتبعت السنة. هذا هو العلة لتحفظ السنة وتفعلها وتحفظ الشريعة. ثم ذكر أيضا دليلا ثانيا، والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء، يشير إلى الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طريقة النبي هي سنته، عليكم بسنتي أي الزموها واعملوا بها وطبقوها ولا تهملوها، الزم طريقة النبي المصطفى وأخذ بقول الراشدين الخلفاء ما ثبت عنهم فإنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنتهم، وقد علم أنهم لا يأتون بشيء من قبل أنفسهم لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة الرسالة 23 سنة، فلا بد أنهم عرفوا سنته وطريقته التي يفعلها. فإذا روي عنه الفعل مرتين فإنه دليل على جواز هذا وهذا، كالصوم في السفر والفطر في السفر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى في حر شديد، في حديث أبي الدرداء قال كنا في سفر في رمضان في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثبت أيضا أنه صام في سفر فتح مكة 8 أيام ثم أفطر يومين فدل ذلك على أنه يجوز الصوم والفطر. فالزم طريقة المصطفى، الزمه واعمل بما قال في جميع الحالات التي شرعها لأمته. وكذلك الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومدة خلافتهم 30 سنة. هؤلاء أطالوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث، وكانوا ملازمين له، فلأجل ذلك تعتبر سنتهم تابعة لسنته. ثم يقول: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. إذا جاءنا قول الصحابي أو فعل الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله دليل وحجة يحتج بها، هذا هو قول الجمهور. ولو خالف في ذلك بعضهم كالظاهرية، وذلك لأن الصحابة أهل ورع وأهل تحفظ، وقد حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتمسك بسنته والنهي عن المحدثات في الدين، فلا يفعلون شيئا ولا يقولون شيئا من قبل أنفسهم. يقولون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، هذا شرط. وشرط ثاني ألا يكون فيه مجال للاجتهاد. إذا كان الأصل أنه لا يقال، لا يقال بالرأي ولا يدخله الرأي، لا مجال فيه للاجتهاد. وكذلك أيضا إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، بالأخذ من الإسرائيليات، فإن قوله يعتبر حجة. ذكروا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب صحيفة وسميت الصحيفة الصادقة، وهي التي رواها عنه ابنه شعيب، ثم رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهذه صحيفة صادقة لا يكون فيها إلا ما هو حجة. ولكن لقد يروي عن شيء من الإسرائيليات، وذلك أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب اليهود أو النصارى، يعني فيها أخبار وفيها مقالات. فأحيانا يروى عنه حديث غريب يذكره ابن كثير بإسناده ويقول لعله من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك. كذلك أيضا أروي حديث عن عبد الله بن عمر رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله عن ابن عمر عن كعب بن مالك عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار يروي عن كتب بني إسرائيل. فلما كان غريبا رواه نافع مرفوعا ورواه سالما عن كعب الأحبار. رجح ابن كثير في التفسير أنه عن كعب الأحبار. هذا ابن عمر قد يحسن الظن بكعب الأحبار أو ابن منبه فيروي عنه بعض الأشياء فيغلط بعض الرواة ويجعله مرفوعا. وإلا فالأصح أن قول الصحابي دليل من الأدلة يذكرونه في الأدلة التي تعتمد، إلا إذا كانت المسألة خلافية. إذا روي أنه يخالف حديثا مرفوعا فإن العمل بالحديث أولى. وقد روي عن بعض الصحابة أنهم أفتوا برأي ولم يقبلوا الحديث المرفوع. ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ومات قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها، فأفتى فيها بفتوى أن لها الصداق وأنها ترث وتحد. وكان عنده بعض الصحابة رجلا يقال له معقل بيسار من بني أشجع، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشك امرأة منا أشجعية بمثل ما قضيت. نقل هذا الحديث لابن عمر ولم يعمل به، وقال ألا نقبل كلام أعرابي لا ندري أحفظ أم نسي. وكان لا يورثها، لا يفرض لها صداقا ولا يجعل لها عدة. وهذا اجتهاد منه، ولكن العمل بالحديث المرفوع أولى، هذا هو الصواب. والحاصل أن الحديث إذا ثبت قدم على قول الصحابة، وإذا كان هناك صحابيان مختلفين فإن أن نرجح أقربهما إلى الصواب. الإمام أحمد يقول إذا روي عن الخلفاء الراشدين قول وخالفه غيرهم من الصحابة نقدم قول الخلفاء، وإذا اختلف نقدم قول أبي بكر أو نقدم قول الأكثر. مثال ذلك مسألة الجد والإخوة. ثبت عن أبي بكر أنه جعل الجد أبا يحجب الإخوة، وأما عمر رضي الله عنه فإنه ورث الإخوة مع الجد، وذلك لأنها وقعت له، وقع أن أحد أولاده مات وله أطفال، ثم مات أحد الأطفال عن إخوته الذي هم أطفال وعن جده الذي هو عمر، فتورع وورث الإخوة. من باب الورع، وإلا فالذي يترجح قول أبي بكر. والأمثلة كثيرة في حصول الاختلاف بين الصحابة، فيعمل بما هو أقرب إلى الصواب، سواء من الأفعال أو من الأقوال. لقد اختلفوا اختلافا كثيرا في بعض الأفعال كعدد الغسلات وحدود الوجه الذي يغسل في الوضوء، وكذلك مدة المسح على الخفين أو على الجوارب، وهكذا أيضا حد العورة التي تستر في الصلاة للرجال أو للنساء، وكذلك تعيين القبلة إذا التبس الأمر، وكذلك التيمم للجنوب إذا أجنب وهو في برية ولم يجد الماء، هل يكفيه التيمم أم لا يكفيه، وأشباه ذلك. يقول: وحجة التخليع التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هدي الأمة، والرابع القياس ففهمنه. هذه الأدلة أربعة: أولها القرآن الكتاب، فإنه الأصل الذي يستدل به ويعمل به ويكون حجة قوية على من خالفه، ولا يجوز أن يخالفه عمدا إلا معاند أو كافر. وقد وفق الله تعالى الصحابة والأئمة والعلماء لبيان معانيه، وفسروه تفاسير كثيرة، ووضحوا دلالاته، وبينوا ما فيه، فيكون هو العمدة في الأدلة. الثاني السنة النبوية الثابتة. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ولكنها دونه في الاستدلال. في حديث معاذ قال له صلى الله عليه وسلم: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فبدأ بالكتاب، فدل على أنه المقدم، أن الإنسان إذا وجد الدليل في القرآن أقدمه، ولو وجد من السنة ما يخالفه فإنه هو الأصل. ولا شك أنه إذا اختلفت القرآن، وجد قرآن وسنة، فإنه يحرص العالم على أن يجمع بينهما ويحمل السنة على محمل ولو بعيد حتى توافق القرآن. وإذا وجدت أدلة في القرآن زائدة على السنة فإنه يعمل بها، وإذا وجدت أدلة في السنة لم ترد في القرآن فإنه يعمل بها. ذكر الله تعالى في القرآن آيات ولم يرد السنة ذكرها إلا ما شاء الله، مثل قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. أمر الله تعالى بكتابة مكاتبة العبد، ولم يرد في السنة ما يخالف ذلك. وكذلك ورد في السنة بيع المدبر الذي يعلق عتقه بالموت أنه يجوز بيعه، ولم يرد في القرآن ما يدل على ذلك لا أمرا ولا نهيا. وهكذا أيضا ورد في القرآن العفو عن الأمة المكرهة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. لم يرد ذكر ذلك في السنة. الأمة، وقال: إذا أنزنت أمة أحدكم فليجلدها، وكرر الجلد، ثم قال: فليبعها ولو بحبل من شعر. ولم يقل: إذا كانت مكرهة فلا حرج عليها. فهذا دليل من السنة وهذا دليل من القرآن. وردت أدلة في السنة زائدة على ما في القرآن، واعتبرها الجمهور، وإن خالف في ذلك بعض الحنفية. الغالب أن الحنفية إذا كان مذهبهم لا يعمل بتلك الزيادة ردوها وقالوا إنها زائدة على القرآن. مثل تغريب الزاني الذي لم يحصن، أن حده جلد 100 وتغريب عام، فلم يعمل الحنفية بالتغريب وقالوا إنه زائد على القرآن. ليس بالقرآن إلا فجلدوهم كل واحد منهما 100 جلدة. ولكن إذا ثبت ذلك بالسنة فإنه وإن كان زائدا على القرآن فإنه من الشرع فيعمل به. وكذلك ذكر الله المحرمات في النكاح، ومنهن الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. جاء حديث النهي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، أن تنكح عمة زوجتك أو خالة زوجتك، أو تنكح معها بنت أخيها أو بنت أختها. فهذا زائد على ما في القرآن. وذكر العلة: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، فيعمل بذلك لثبوت ذلك صريحا. بالنسبة إلى المحرمات بالرضاع، ما ذكر الله إلا المرضعة والأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. جاءت السنة بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعمتك من الرضاع يعني أخت زوج المرضعة محرم لك، وأخت المرضعة خالتك من الرضاع محرم لك، وكذلك بنت أخيها وبنت أختها محرم لك وما أشبه ذلك. فدل على أن السنة تبين القرآن وتعبر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأما الإجماع فإنه دليل، أخذ دليله من آية في القرآن، ذكر أنه قيل للشافعي إن في القرآن آية تدل على أن الإجماع حجة، يقولون إنه قرأ القرآن يلتمس هذه الآية، يمكن قال بعضهم إنه قرأه 100 مرة أو أكثر حتى عثر عليها بعد ذلك. ويقوله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فدل على أن من اتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم، وأن سبيل المؤمنين يعني اجتماعهم على حكم يكون واجبا يلزم العمل به. ومن السنة ما ورد من الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي تجتمع كلها على خطأ وضلالة. لا بد أن يكون فيها من يقوم بالحق، إذا تفرقوا فلا بد أن يكون هناك من يبين الحق ويتمسك به. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أو وهي ما عليه وأصحابه. فإذا كان كذلك فلا بد أن يكون هناك من يقوم بالسنة ومن يعمل بالدليل في الأمة، فلا يمكن أن الأمة بأسرها تخرج عن الحق والصواب. لا بد أن يكون فيها طائفة يقومون بالحق على ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والإجماع قد تكلموا عليه وتوسعوا فيه وذكروا له صورا. الرابع: القياس، يعرفونه بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما، إذا وجدت العلة في الفرع ألحق بالأصل الذي عليه دليل. يحتاج إلى القياس، أن يقاس بعض المسائل ببعض. إذا لم تكن المسألة منصوصة، وذلك لأن أدلة الشرع محصورة، الآيات والأحاديث محصورة، والوقائع للناس غير محصورة. فلذلك يلحق بعضها ببعض، ويضطر إلى أن يقاس بعضها ببعض. أحياناً يكون هذا اجتهاداً من العلماء، إذا وجدوا نصاً ألحقوا به كل ما يشبهه. مثال ذلك: المحرم إذا حلق رأسه احتاج إلى ذلك عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكر ذلك في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام وأن الإطعام 6 مساكين والنسك ذبح شاة. فهذا مجمل في القرآن ومبين في السنة، لكن بقية المحظورات ألحقها العلماء بذلك، فقالوا إذا كلم أظهاره فعليه مثل هذه الفدية، إذا غطى رأسه محتاجا إلى ذلك فعليه فدية، إذا لبس مخيطا فعليه فدية، إذا تطيب متعمدا فعليه فدية. هذه كلها ألحقوها بفدية الحلق، مع أن الدليل إنما جاء في فدية الحلق حلق الرأس، والذي ورد إنما هو حلق الرأس أو به أذى من رأسه، ولكن ألحق بذلك حلق جميع الشعر. إذا قص شاربه فعليه فدية، إذا حلق عانته بعد الإحرام فعليه فدية، إذا نتف إبطه فعليه فدية إذا كان متعمدا. وأما الخطأ والنسيان فإنه معفو عنه كما تقدم. والأمثلة على القياس كثيرة، ومنها أمثلة فيها خلاف. أكثر ما اختلفوا في علة ربا الفضل، لأن ربا الفضل ورد في 6 أشياء: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا نص، ولكن بعض العلماء كالظاهرية اقتصروا على هذه 6، وقالوا بقية الأشياء يتجوز فيها المفاضلة، وآخرون ألحقوا بها غيرها، اختلفوا في العلة. فبعضهم قال العلة الكيل والوزن، وبعضهم قال العلة الكوت، الكوت هو ما يصلح به الكوت، وبعضهم قال العلة الادخار، لأن المسألة اجتهادية. فلذلك يقاس بعضهم كذا وقاس بعضهم كذا، قد توسعوا في ذلك ولا حاجة إلى التوسع. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.